بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله. قال في الإيمان بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. المؤلف رحمه الله يتحدث عن السنة النبوية. السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فالمسلمون يأخذون دينهم، يأخذون العقيدة ويأخذون العبادة ويأخذون الأخلاق والآداب، إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالدين إما من الكتاب وإما من السنة، ويجب على كل مؤمن أن يؤمن وأن يذعن وأن ينقاد لحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحديثه وسنته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الطريق إلى محبة الله، ومن ادعى أنه يحب الله وهو لا يتبع رسول الله فإنه كاذب في دعواه. ولذلك العلماء يسمون هذه الآية بآية المحنة، يعني فيها الامتحان، فيها الامتحان للشخص إذا ادعى أنه يحب الله. يقال له: هل أنت متبع لرسول الله؟ فإن كنت متبعا لرسول الله فإنك صادق في دعواك، وإن لم تكن متبعا له فإنك كاذب في دعواك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الشرط. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وهذه ثمرة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، أن المتبع لرسول الله ينال محبة الله وينال مغفرته، يحبه الله ويغفر له. وإذا أحبه الله سبحانه وتعالى فإنه سيرحمه ويحسن إليه ويهديه ويحفظه. وقال سبحانه وتعالى أيضا في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القضية في هذه الآية هي قضية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ بسنته والأخذ بحديثه. وهذه القضية يعني قضية عظيمة ليست بسهلة، هذه القضية قضية عظيمة وقضية خطيرة، يدلك على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أقسم فيها بذاته المقدسة وعظم المقسوم به يدل على عظم المقسوم عليه. فالله عز وجل أقسم بذاته المقدسة على أنه لا يتحقق لهم الإيمان حتى يؤمنوا بقول رسول الله وحتى يحكموه ويقبلوه ويسلموا له. إذن ذاك الذي لا يحكم رسول الله ولا يرضى بحكمه ولا يسلم بحكمه هذا ليس مؤمنا، هذا ما هو مؤمن. وتأمل في الآية: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يحكمون النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينتفي الحرج الذي في النفس ثم كذلك التسليم. وهذه الآية كما يقول الزبير بن العوام يقول: نزلت في وفي رجل من الأنصار، كان الزبير له أرض، والزبير كما تعرفون هو ابن عمة رسول الله، أمه هي صفية بنت عبد المطلب، هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة قوية وربت ابنها الزبير على القوة والشجاعة، فكان من فرسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو حواري رسول الله. وكان الزبير من أقوى الناس، حتى قال علي بن أبي طالب يقول: حاربني أدهى الناس وأقوى الناس وأغنى الناس وأطوع الناس في الناس. فمراده هنا بأقوى الناس قالوا الزبير بن العوام، الزبير بن العوام. والزبير رضي الله تعالى عنه من قوته أنه لم يقتل إلا غدرا وغيلة رضي الله تعالى عنه. كانت له أرض في المدينة وكان يمر بها الماء، وهناك أرض لأنصار آخر أعلى من أرض الزبير، هناك أرض لأنصار آخر كانت بجوار أرض الزبير وكانت أسفل منها، لأن الزبير كان الماء يمر عليه أولا ثم يمر على الأنصار، الماء يعني جدول من الماء يمر على أرض الزبير ثم يمر على أرض الأنصار. الأنصار طلب إلى الزبير أن يترك الماء، أن لا يحبس الماء، قال: دعي الماء يمر. طيب الزبير رضي الله عنه يحتاج إلى أن يسقي أرضه، فكيف يترك الماء قبل أن يسقي؟ فتشاجر ورفع الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حضر إلى المكان ليعاين المكان بنفسه، وأخذ العلماء من ذلك أن القاضي يخرج لينظر إذا كان في هناك خصومة في أرض أو خصومة في بستان أو خصومة، يحتاج إلى القاضي أن يخرج ليعاين بنفسه فيخرج. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسق يا زبير ثم دع الماء يمر. فالنبي حكم بالعدل لأن الماء يمر أولا على أرض زبير فهو أولى به يسقي ثم يترك الماء يمر. قال اسق يا زبير ثم دع الماء يمر. فغضب الأنصاري غضب من هذا الشيء وقال كلمة خطيرة، قال كلمة ما أخطرها. فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، انظر إلى هذه الكلمة، يعني أن كان الزبير ابن عمتك تحكم له، وهل النبي عليه الصلاة والسلام يجامل في الأحكام؟ ما أخطرها من كلمة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم دع الماء يمر. استوفى الزبير حقه، وفي حكمه الأول لم يستوفي له الحق كاملا حتى لا يكون في نفس الأنصاري شيء يعني، لكن لما أغضبه الأنصاري وطعن في حكم النبي عليه الصلاة والسلام النبي استوفى الحكم، استوفى الحق لزبير كاملا. اسقي حتى يبلغ الماء الجدر ثم ترك الماء. الشاهد هنا الأنصاري رضي الله عنه هو صحابي لكنه زلت به لسانه غفر الله له، وذلك يعني ستر عليه. وهكذا عادة الصحابة إذا ذكروا حديثا فيه ذلة لشخص ما يذكرون اسمه يسترون عليه، إنها ذلة، ولو ذكر اسمه صارت فضيحة، لأنه صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إيش الفائدة من ذكر اسمه إلا التشهير به وفضيحة؟ ما يصلح. ستروا عليه، قالوا رجل من الأنصار، وكل معرض للخطأ والصواب، ما أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان يغضب والرجل غضب، وهذه مشكلة الغضب، والنبي قال لا تغضب، الرجل غضب. فلما غضب قال هذه الكلمة العظيمة الكبيرة التي ما كان ينبغي له أن يقولها. فنزلت هذه الآية الكريمة لما أبى هذا الأنصاري حكم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن كان ابن عمتك، لما رفض هذا الحكم وصار في نفسه حرج وتكلم بهذه الكلمة أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يحكم النبي ينتفي الحرج من النفس ويسلم لحكمه وينقاد لحكمه، هذا هو المؤمن. طيب يا إخواننا بالله عليكم، أحكم النبي في أرض أعظم أم حكمه في العقائد وفي العبادات وفي الأحكام العامة؟ يعني إذا كان الإنسان لا يقبل حكمه في أرض لا يكون مؤمنا، فكيف بذاك الذي لا يقبل حكمه في عقيدة أو في عبادة أو في معاملة أو في أخلاق؟ ما يقبل حكم النبي عليه الصلاة والسلام، يترك حكمه ويترك سنته ويذهب يبحث عن حكم آخر أو عن قول آخر، كما فعلت الرافضة، تركت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت لابن سبأ اليهودي أخذ منه العقائد، وكما فعلت الجهمية تركت حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهبت تأخذ العقائد من الجهم بن صفوان ومن الجعد بن درهم، وهؤلاء أخذوا العقائد من اليهود، وكما فعلت المعتزلة تركت حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهبت تأخذ العقائد من منطق اليونان ومن أقوال الإغريق الكفر الوثنيين، وكما فعلت كذلك الصوفية يتركون حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، يتركون سنته ويذهبون إلى خزعبلة بن العربي وابن سبعين والحلاج وأمثالهم من الملاحدة، وهم قد أخذوا من الكفر كالحضارة الهندية والحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية، أخذوا من تراث الأمم الهالكة البائدة الكافرة، وكما يفعل كذلك العصريون يتركون آداب النبي عليه الصلاة والسلام، يتركون حكمه وسنته وهديه، ويذهبون يبحثون في زبالة الأمم المعاصرة، يأخذون التشريع ويأخذون الأحكام ويأخذون الآداب ويأخذون النظم، وكما تفعل الجماعات الحزبية أيضا يتركون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتركون حكمه ويتركون هديه ويبحثون عن الديمقراطية، ويحسبون أنهم ينصرون الإسلام بالديمقراطية أو بهذه النظم الغربية أو بالانتخابات والتصويتات والمظاهرات والمعارضة إلى آخره، تتركون سنة رسول الله، ما تحكمون النبي عليه الصلاة والسلام في مناهجكم وفي أخلاقكم وفي أحكامكم وفي عقائدكم، وتأخذون الحكم والنظم والمناهج من غيره. نسأل هذه الجماعات الحزبية، من أين لكم هذه الديمقراطية؟ من أين أخذتمها؟ هل أخذتمها من سنة رسول الله؟ هل حكمتم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأشياء؟ كذلك أولئك الذين يكثرون ويفجرون ويغتالون وللآمنين يذبحون وعلى حكام المسلمين يخرجون، هؤلاء هل حكموا النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا بسنته وهديه، أم أنهم حكموا عواطفهم وحكموا عقولهم الضعيفة وانقادوا لهوى النفس والغليان والهيجان الذي تمتلئ به قلوبهم ونفوسهم بدون تحكيم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بدون رجوع إلى هديه؟ أين هم من الإيمان؟ سبحان الله، أين هم؟ ثم بدلا من أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا وأن يفيئوا إلى رشدهم ويحكموا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويرجعوا إلى هديه، إذا بهم يتهمون أهل السنة ويتهمون علماء السنة بالاتهامات الباطلة، كما فعل أسلافهم الخوارج لما أعرضوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحكموه وحكموا أهواءهم، كفروا أصحاب النبي، حكموا عليهم بالكفر، وظنت الخوارج أنهم هم المتمسكون بالإسلام وأنهم هم أهل الغيرة والحماسة الدينية وأنهم هم الأوصياء على دين الله. أما عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومعاوية وهؤلاء الأصحاب الأخيار فإنهم في نظر الخوارج كفرة، قد خانوا الإسلام، وكذلك اليوم أحفادهم من الخوارج المعاصرين يظنون أنهم هم الأوصياء على دين الله وهم الحملة لشريعة الله وهم الذابين عن حياض الدين والمجاهدين لأعداء الدين، هكذا يظنون، وأن العلماء هؤلاء ما هم إلا مجموعة من الخونة الذين خانوا الدين وخانوا الإسلام، هكذا يظنون، هكذا يعتقدون. إذا كان أسلافهم كفروا علي بن أبي طالب فلا نعجب إذا طعن أحفادهم في علماء الزمان وعلماء السنة. فيا إخواننا، ليست والله بقضية سهلة، هذه قضية من أعظم القضايا السنة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام تحكيم سنته، الأخذ بحكمه، وأن الإنسان يرضى بحكمه، يرضى بحكمه لا يكون في قلبه حرج، ويسلم لحكمه في جميع القضايا، ليس فقط في حكمه عليه الصلاة والسلام في العقارات وفي البيوع وفي المعاملات، حتى حكمه في العقيدة، هذا أهم حكم، أحكامه في العقيدة، العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه فيها، هذا أعظم حكم. فهل الرافضة والجهمية والقدرية والمرجئة والصوفية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والتكفيرية، هل هؤلاء على حكم رسول الله وعلى هديه وطريقته وعقيدته ليس لهم حظ ولا نصيب من هذا الإيمان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما. لماذا الأشعري يترك عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ بعقيدة الجهم بن صفوان؟ لماذا يترك حكم النبي؟ النبي قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لسيدها: أعتقها أنها مؤمنة. هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يا معاشر الأشعرية ترفضون هذا الحكم وتطعنون في الحديث؟ إن هذا الحديث نقل إلينا بالسند الذي نقلت به الصلاة والزكاة والحج والصيام والدين كله. إن طعنتم في إسناد هذا الحديث وهو إسناد صحيح في صحيح مسلم، إذن يعذر الباطن الخبيث الذي يطعن في جميع الأسانيد. لماذا أنتم تأخذون بإسناد صحيح في الصلاة ولا تأخذون بالإسناد نفسه في العقيدة؟ لماذا التفريق؟ يعني هذا الإسناد الذي طعنتم فيه الآن وضعفتموه، لو نقلت به صلاة، لو نقل به زكاة، لو نقل به حكم في البيوع لأخذتم به وقلتم في صحيح مسلم، وقلتم هذا الحديث في صحيح مسلم لا مطعن فيه. ولكن لما جاءت العقيدة التي تخالف أهواءكم وتخالف مشاربكم ومذاهبكم الباطلة التي أخذتموها من الجهم بن صفوان وأمثاله من أجلاد المبتدعة، لما جاء الحديث على خلاف ذلك طعنتم في سنده. فهل بالله أنتم، هل أنتم تحكمون النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل حكمتم النبي وانتفى الحرج من نفوسكم وسلمتم له؟ ألا ما أعظم هذا الأصل، والأدلة عليه في كتاب الله كثيرة وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعله يأتي مزيد بحث وكلام إن شاء الله في شرح العقيدة الوسطية. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق. لأن من أركان الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله، من أركان الإيمان بهذه الشهادة تصديق النبي فيما أخبر به، تصديقه فيما أخبر، وسواء في ذلك ما عقلناه، يعني ما فهمناه، ما عقلنا معناه وجهلناه، نؤمن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ونلزم الجهل أنفسنا ولم نطلع على حقيقة معنى، نؤمن به. والمراد بالمعنى هنا يعني كيفية، لأن المؤلف يستعمل الكلمة بمعنى كيفية، مثل حديث الإسراء والمعراج. كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة انتقل على البراق من مكة إلى بيت المقدس، ثم انتقل إلى السماء السابعة ومعه جبريل في ليلة واحدة، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا مرتفعا جدا فوق السماء السابعة، حتى بلغ إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، يسمع فيه صريف الأقلام. ورأى الجنة ورأى النار ورأى سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى كما قال الله سبحانه وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء وكلمه الله سبحانه وتعالى بدون ترجمان فوق السماء السابعة، النبي عليه الصلاة والسلام من أدبه العظيم مع ربه أنه ما التفت إلى شيء، لم يؤمر بالنظر إليه. يقول الحافظ ابن كثير يقول إن هذا من الأدب العظيم الذي كان عليه نبينا، أنه ما التفت إلى شيء من الآيات العظام والمخلوقات الجسام. هذا شيء مهول جدا يا أخواننا، ما يكاد يعني عقل بشر يحيط به، لا يحيط به عقل بشر قطعا، شيء عظيم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان متأدبا مع الله، ما زاغ بصره إلى شيء وما طغى إلى شيء آخر. فكيف يكون هذا؟ الله أعلم الكيفية، نحن ما ندري، ليس عندنا إحاطة بذلك، ولكن نؤمن، نؤمن إيمانا جازما يقينيا قطعيا بأن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به كما وصف لنا، وهذا الشيء نحن ما شهدناه ولا نعرف كيفيته، ولكن هو قطعا كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف هنا يقول مثل حديث الإسراء والمعراج، لم نطلع على حقيقة معناه، على كيفيته الحقيقية، ولكن نؤمن به. وكان يقظة لا مناما، لأن بعض الناس يعني من تأثر مع الأسف يقول كان هذا مناما، حتى أن بعض المعاصرين من كتب في السيرة لمن تأثر بالمستشرقين يأتون إلى المعراج مثلا لأنه عقله ضعيف ودينه ضعيف وعلمه ضعيف، ما يستوعب أن هذا المعراج كان يقظة، ما يستوعب ذلك، ما يهضمه، لأنه عقلاني ولأنه تربى على أيدي المستشرقين، والمستشرق كافر ملحد يأتي إلى هذه الأشياء الغيبية يشكك فيها، والمستشرق أصلا الكافر أصلا لا يؤمن بشيء، لا بغيب ولا شهادة، الكافر الملحد ما يؤمن لا بالغيب ولا بالشهادة. سبحان الله. فيأتون إلى هذه الأشياء التي ما يحيط بها العقل ولا يدركها الإنسان، وهي أمور غيبية ونحن نؤمن بالغيب، والذي لا يؤمن بالغيب ليس مؤمن، كافر ما هو مسلم، الذي لا يؤمن بالغيب كافر. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. تأملت؟ هذه أول صفة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، العقيدة أولا قبل الصلاة، الإيمان بالغيب. فإذا كان الإنسان يقول أنا ما أؤمن إلا بشيء يصدقه عقلي يقبله عقلي، فهذا معترض على خبر الله وعلى خبر رسول الله. النبي أخبر بأشياء كثيرة عقولنا ما تفهمها، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان لا يؤمن بذلك فقد كفر بالله وكفر برسوله. كيف تقول إن المعراج ما هو يقظة كان مناما؟ قال لأن علماء أوروبا ما يقبلون ذلك. وهل علماء أوروبا قبلوا الصلاة وقبلوا الزكاة وقبلوا الحج وقبلوا الصيام وقبلوا التوحيد وقبلوا الرسالة وقبلوا البعث؟ علماء أوروبا ملاحدة ما يؤمنون بشيء، حتى لو طرحت لهم هذا من الدين وقلت لهم ما في معراج أصلا ما يؤمنون، لكنه ملحد يأتي يشكك أنت يشكك أنت أيها الضعيف. فأنت تقبل من هذا التشكيك كما حصل لبعض من كتب في السير كهيكل محمد حسين هيكل وأحمد أمين وجماعة من كتبوا في السيرة وأنكروا المعجزات وأنكروا الآيات وأنكروا هذه الأمور الغيبية. هؤلاء متأثرون بالمستشرقين طبعا، فضلا عن طه حسين وهذول الجماعة نسأل الله العافية، والعقاد أيضا مخلط، حتى سيد قطب مخلط، كل هؤلاء ما عندهم ضابط في مسألة دلائل النبوة هذه والأمور الغيبية، كلهم مخلطون. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس أصلا تربوا على الثقافة الغربية وعلى قراءة الكتب الغربية، على كتب الفكر وكتب القصص وكتب الحكايات والقصص البوليسية والقصص الغرامية، تربوا على هذه الثقافة على كتب المستشرقين، وبعضهم أخذ شهادات عالية من المستشرقين كطه حسين مثلا، هذا أخذ الدكتوراه من فرنسا. فهؤلاء الذين تربوا على أفكار الكفار ما يستغرب منهم أن ينكروا دلائل النبوة وأن ينكروا الأمور الغيبية وأن يطعنوا في الأحاديث النبوية وأن يقولوا هذا كذا وهذا كذا، ما يستغرب منهم. مثل أبيرية الذي طعن في السنة النبوية، طعن في كثير من الأحاديث وغيرهم. كانت يعني المئة سنة التي فاتت هذه بعد الغزو المركز للمستشرقين والعالم الغربي الصليبي، ظهرت هناك فئة من المثقفين والكتاب والمؤلفين هم تلاميذ وأفراخ المستشرقين. حتى رأيت رجلا له كتاب ضخم اسمه معجم الأغلاط اللغوية، اسمه العدناني، هذا لبناني أظن، يقول في المقدمة إنه يحتج بالقرآن. طيب ما أفرحت لنا بذلك، لأنه سوف يقول بعد ذلك أما الحديث، قال أما الحديث فإني أعرضه على عقلي، فإن وافق عقلي أخذت به وإن لم يوافق عقلي لا أخذ به. تأمل، ارجع إلى مقدمة الكتاب تجد هذا الغراء يقول الحديث أعرضه على عقلي، وافق عقلي أخذت به. ما رأيكم يا جماعة لو أن إنسانا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد أنا لا أقبل كلامك إذا خالف عقلي، أسمع منك الكلام، إن وافق عقلي أخذت به وإن لم يوافق عقلي لا أخذ به، هل يكون مسلما؟ إذا كان الرجل رد حكما واحدا لرسول الله طعن فيه، وهو حكم في أرض، حكم في أرض يعني قضاء، ليس تشريعا، حكما قضائيا ليس تشريعيا، قضى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بينه وبين الزبير، وليس هو تشريع يبلغه عن الله، ومع ذلك طعن فيه وظن أن النبي قد حاب ابن عمته وقد جامل الزبير ابن عمته، ومع ذلك ينزل ربنا سبحانه وتعالى هذا القسم العظيم وهذه الآية العظيمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكيف بهذا المسكين يقول عرضه على عقلي؟ والله المستعان. يقول مثل الحديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله دليلا جميلا على أنه يقظة، قال: فإن قريشا أنكرته وأكبرته. قريش أنكرت المعراج وأكبرته، يعني رأته شيئا كبيرا وشيئا مستحيلا، رأت المعراج شيئا كبيرا بمعنى أنه مستحيل أن يحصل هذا الشيء، أن تصعد تذهب إلى مكة من مكة إلى بيت المقدس وتعود في ليلة واحدة. قال ابن قدامة: ولم تنكر المنامات. لو كان مناما هل ينكرونه؟ ما ينكرونه، لأن الإنسان في المنام يرى أشياء كثيرة خارقة للعادة، أشياء كثيرة مستحيلة. لكن لما أخبرهم بأنه يقظة أنكروه وأكبروه، ولو كان مناما لما أنكروه ولما أكبروه. يقول: لأنها لم تنكر المنامات، المسلم والكافر ما أحد ينكر المنام، لكن العجب والآية والأمر الخارق للعادة أن يكون ذلك في اليقظة. فنحن نؤمن بذلك ولا ننكر. قال: ومن ذلك من الأخبار العجيبة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله أرسل ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه، فدخل على موسى وقال له: أجب ربك. ودخل على موسى على هيئة رجل، قال: أجب ربك. فموسى مباشرة ضربه صكه صكه على عينه ففقأت عينه، يعني عين ملك الموت. فرجع ملك الموت إلى الله سبحانه وتعالى يشكو. قد يقول قائل: لماذا لم ينتقم ملك الموت وقد ضرب اعتدي عليه؟ الجواب أن ملك الموت كان قادرا على أن يرد، وقد جاء في بعض الروايات أنه قال: لولا كرامته عليك، يعني لولا كرامة موسى عند الله سبحانه وتعالى لرد عليه ملك الموت. فملك الموت لم يترك الرد ضعفا، ولكن هذا موسى كريم الله ونبي الله وله كرامة عند الله. طيب، لماذا موسى صكه على عينه؟ أولا، موسى كما تعلمون ركبه الله سبحانه وتعالى على الحدة والشدة والبأس، هكذا منذ أن كان شابا، وتعرفون قصته لما قتل المصري القبطي. يقول الله سبحانه وتعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، يعني ضربه بلكمة على صدره فكانت الضربة القاضية، بهذه اللكمة قتل الرجل سبحان الله. فكان موسى عليه الصلاة والسلام قويا حيث قتل الرجل بضربة واحدة، وكانت اليهود تهابه، بل إسرائيل يهابون موسى يخافون منه، لذلك ما عبدوا العجل حتى ذهب. لما ذهب موسى للقاء الله سبحانه وتعالى جاء السامري وصنع لهم من الذهب عجلا فعبدوه، واستضعفوا هارون. وقد ذكر ذلك هارون، قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني، لا تأخذ بلحتي ولا برأسي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت في الأعداء، فقال استضعفوني وكادوا يقتلونني. وقال في آية أخرى إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا قولي، إنه قال له أصلح. فهارون عليه الصلاة والسلام ترك الإنكار للمصلحة، خشي لو أنكر تنقسم اليهود إلى قسمين، تنقسم بني إسرائيل إلى قسمين، فتقوم بينهم مذبحة عظيمة، فرأى أن يصبر وأن يتريث حتى يعود موسى. كذلك أيضا معظم بني إسرائيل انضموا إلى السامري، ما بقي معه إلا القليل، فاستضعف هارون ومن معه فغلبوه وعبدوا العجل وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ومع ذلك هارون لم يترك نصحهم، نصحهم وبين لهم إنا فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري، نصحهم وبين لهم، مع ذلك تركوا ما استجابوا للنصيحة، استضعفوه. لكن موسى ما يستطيعون أن يفعلوا ذلك وهو موجود، سبحان الله، هكذا الله سبحانه وتعالى ركبه على البأس والشدة والهيبة، رجل مهيب. ولذلك من قوته وهيبته وبأسه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يسأله وما تلك بيمينك يا موسى، الذي يسأله رب العالمين، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يعني تأمل في هذا الجواب الطويل وهو يخاطب رب العالمين، مما يدلك على قوته. وعلى كل حال هذا واضح معروف في سيرة موسى عليه الصلاة والسلام. فموسى لما دخل عليه ملك الموت على حياة الرجل بدون استئذان إلى بيته وقال أجب ربك، صكر، لأنه رأى أنه دخل بدون إذن وأنه أراد أن يقبض روحه بدون أن يخير، فصكه بهذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما عاتب موسى بل رد عين الملك، يقول فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. فالحديث الحمد لله ما فيه إشكال، ليس هناك فيه إشكال، الحمد لله نؤمن به ونعتقد أنه حق وصدق. الزنادقة طعنوا في الحديث وشنعوا على أهل الحديث بهذا الحديث، وليس فيه شناعة بفضل الله، هذا أمر سهل وواضح. وإن رجعت إلى الحديث تجد أن نصه وأن متنه ليس فيه شفاء، والحمد لله. فالمؤلف ذكر هذا الحديث كمثال على الأحاديث الصحيحة الثابتة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن ما موقفنا منها؟ موقفنا أنها حق وصدق وأن نؤمن بها. إن عقلناها الحمد لله، إن جهلناها فإننا ما نكذب بها، نؤمن بها ونقول هي حق وصدق، ونلزم الجهل أنفسنا كما قال عبد الله المبارك. هذا موقفنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد خالفنا في ذلك الفئام من الناس ممن أعرضوا عن السنة وتركوا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة يا إخواننا أصبحت اليوم غريبة، وأصبح أهلها غرباء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله نتابع حديثنا ودرسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول هل جميع الأنبياء خير عند قبل الرحم؟ هذا الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأنه ما من نبي يحضر أجله إلا خير. يقول السائل نلاحظ في كثير من المنتديات مواضيع يبدأ العضو الأول بقوله سبحان الله، والثاني الله أكبر، وهكذا يستمرون في التسبيح والتهليل في كل مرة يتم الدخول إلى المنتدى، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أن هذا بدعة، ما يتكلم الإنسان أو ما يكتب إلا يبدأ بسم الله، لا يبدأ بسبحان الله أو يبدأ بالله أكبر، هذا لا يصح، والله المستعان. ما كان السلف يفعلون ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام ما علمنا، وما كان النبي كلما أراد أن يتكلم يقول سبحان الله ويبدأ يتكلم، فإذا أراد أن يتكلم مرة أخرى قال سبحان الله ويتكلم، فإذا جاء مرة ثالثة قال سبحان الله ويتكلم. من فعل هذا؟ لأن الحوار الذي في المنتدى عبارة عن حوار بالكلام، فأنت تتكلم مباشرة بدون تكلف، بدون أن تأتي بهذه العبارات وتضعها في غير موضعها. سبحان الله عبادة، الله أكبر عبادة ذكر، فلا تضعه في غير موضعه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحان الله في مواضع معروفة، عند التعجب أو عند استحسان الشيء، ويقول الله أكبر إذا استعظم شيئا، وكذلك إذا تعجب منه أو إذا استحسنه. هذه المواضع التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، التي جاءت عن رسول الله أنه يقول هذه الكلمة، يقول هذه الكلمة فيها. أما إخواننا هؤلاء كل ما أراد أن يشارك أو أن يتكلم أو أن يدلي بدلوه يقول سبحان الله والله أكبر، هذه بدعة ليست من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست من هدي أصحابه. فيا إخواننا لا تفتحوا هذا الباب، التزموا طريقة السلف، التزموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في محاوراتكم في كلامكم، لا تأتوا بشيء جديد، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.